فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ليس لوقعتها كاذبة فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم